نأتي لقصة الصلب. قبل الصلب سلم من يد أحد تلاميذه، وأخذ لبيلاطس البنطي لكي يحاكم، ووقف للمحاكمة وأجلت محاكمته وحكم مرة أخرى، وكل الناس صرخت في وجه بيلاطس لما قال لهم أطلق لكم باراباس أم يسوع، فقالوا باراباس باراباس، اطلقه اطلقه، يعني اطلقه ما يصلبوش، والمسيح اصلبه اصلبه، دمه علينا وعلى أولادنا، دول اليهود، اصلبه اصلبه. حتى دي بتكرر كتير في أسبوع الآلام، اصلبه اصلبه، دمه علينا وعلى أولادنا. هذا منظر إله يقولون عليه ضابط الكل، أفلا يستطيع أن يهلك بيلاطس؟ وأنا أقارن أيضا، مش أقارن يعني أدمج بيلاطس مع هيرودس، بيلاطس مع هيرودس، هيرودس الملك، أدمجهم كيف؟ عند ميلاد المسيح هيرودس خايف على ملكه، وقالوا له هوذا ولد ملك اليهود، المولود ملك اليهود، فأمر هيرودس بقتل الأطفال كلها من سنة ونصف إلى ما دون، يعني من ابن يوم لغاية سنة ونص، عشان هو اتولد في الفترة دي، وما كان على المسيح إلى أن يهرب إلى مصر، وألفون أن الملاك ظهر ليوسف خطيب مريم وقال له قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر، لأن هيرودس يريد دم الصبي، وقتل ساعتها هيرودس 144 ألف، كنا نقول عليهم في الكنيسة دول شهداء طبعاً، كنا نقول عليهم 144 ألف البتوليون غير الدنيسيين، كانت أطفال صغيرة. فإله يهرب، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إله يرضى بأن يقتل بسببه 144 ألف. أجئت تخلص أم تهلك؟ نقول لهم هذا، أجئت تخلص أم تهلك؟ 144 ألف طفل يقتلون بسببك، وأنت أتيت لكي تخلص الناس، ما ذنب هؤلاء الأطفال؟ وكيف أن الكنيسة تعتبرهم شهداء؟